20 هذا مسجل ما ادري من هتسجلون شيء لأن لا تسجلون شيء لأن ما فيه الآن بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع الدروس في هذا الصيف سيكون مدخل لدراسة التفسير، مدخل لدراسة التفسير، وكل ليلة أتكلم لكم على موضوع من الموضوعات التي تندرج تحت هذا المدخل، وهي عبارة عن مقدمات لا بد أن يكون الشخص الذي يشتغل بالتفسير لا بد أن يكون على علم منها. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على موضوع من هذه الموضوعات، وهذا الموضوع هو عبارة عن طرق التفسير، طرق التفسير. هذه الطرق هي عبارة عن منهج تسلكه لتفسير القرآن. الطريق الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والعلماء المتقدمون الذين اشتغلوا في تفسير القرآن رحمهم الله كانوا يذكرون شيئا يسيرا من تفسير القرآن بالقرآن، ولم يفرد فيه مؤلف خاص. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله وفقه الله لهذا الطريق، فألف كتابه ضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. والشيخ رحمه الله كان متمكنا في جميع العلوم التي يحتاج إليها المفسر، والعلوم التي يحتاج إليها المفسر سيكون لها درس خاص أيضا. وبناء على تمكنه من جميع العلوم التي يحتاج إليها المفسر، هذه العلوم مزجها في كتابه أضواء البيان، من جهة أنه بين القرآن بالقرآن على حسب هذه العلوم، فهو متمكن في علم اللغة وضعا واستعمالا وتصريفا واشتقاقا ونحوا وبلاغة، ومتمكن أيضا من علوم من قواعد التفسير من علوم القرآن، وكذلك من أصول الفقه، ومتمكن أيضا من علم السنة، سواء كان ذلك من جهة مصطلح الحديث أو كان من جهة ما يحفظه من الأحاديث. ولهذا جاء كتابه هذا خادم لهذه الطريقة أو لهذا الطريق. وفيه كتب مؤلفة في جزئيات هذا الطريق، في كتب مؤلفة في جزئيات هذا الطريق. فمن الكتب المؤلفة في هذا كتاب في بيان القرآن بالقرآن من أول القرآن، لكن هذه الطريقة، طريقة صاحب هذا الكتاب، هو أنه يذكر الآية ويذكر ما يبينها. وعلى هذا الأساس تجدون أنه جمع بين اللغة من جهة وبين أصول الفقه من جهة أخرى، لكن ما توسع مثل الشيخ الأمين الشنقيطي. فأذكر لكم أمثلة من، وموجود هو يباع في السوق، أذكر لكم أمثلة. مثلا عندك المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة في القرآن من أوله إلى آخره، هذا وجه من وجوه بيان القرآن بالقرآن. المخصصات المتصلة بالقرآن تجدون أنها جميعها هذه فيها بيان القرآن بالقرآن، وهي كثيرة جدا. جميع المؤكدات في القرآن، لأن عندكم في النحو باب التوكيد، المؤكدات في القرآن، جميع المؤكدات في القرآن تجدون أنها وجه من بيان القرآن بالقرآن. جميع المؤكدات الموجودة في القرآن كلها مؤكد، يعني وجه من وجوه بيان القرآن بالقرآن. جميع ما في القرآن من النعت، حمك الله، النعت، والنعت هذا باب في النحو، هذا تجدون إن هذا وجه من وجوه بيان القرآن بالقرآن. فالإنسان اللي متقن باب النعت في النحو يطبقه على مواضعه من القرآن. فيه أيضا ما يسمى بالعطف، عطف البيان في النحو، موجود في القرآن أيضا بكثرة، وهذا أيضا وجه من وجوه بيان القرآن بالقرآن. جميع المخصصات المنفصلة، المخصصات المنفصلة تجدون أنها أيضا وجه من وجوه بيان القرآن بالقرآن. تحتاج إلى أن الشخص يكون على بصيرة ومعرفة في هذه المخصصات. جميع ما في القرآن من المطلق والمقيد، تجدون إن المقيد بيان للمطلق، لماذا؟ لأن المقيد يحدد المطلوب من المطلق، لأن المطلق يكون فردا شائعا في جنسه، لكن عندما يأتي مقيدا في موضع آخر، حينئذ يكون التقييد هذا وجه من وجوه بيان القرآن بالقرآن. لكن جميع هذه الأمور كما ذكرت لكم تكون يعني ما يمكن إن الإنسان يدركها إذا كان يقرأ القرآن، إلا إذا كان عنده علم في اللغة من جهة، وعنده علم في أصول الفقه من جهة أخرى. وإلا كثير من الناس يقرأ القرآن ولا يتنبه إلى هذه الطريقة. هذه جملة من وجوه بيان القرآن بالقرآن. وفيه أيضا القرآن تجدون فيه ألفاظ مشتركة وفيه ألفاظ مجملة. الألفاظ المشتركة سواء كانت في الأفعال، يعني اللفظ المشترك سواء كان فعل ولا كان حرف ولا كان اسم، تجدون أيضا إنه مبين، مبينا المقصود من الاسم المشترك موجود، هذا أيضا في يعني بيان المشترك. وفيه أيضا بيان المجمل، يعني يأتي لفظ مجمل في القرآن في موضع ويأتي بيانه في موضع آخر. بس كما ذكرت لكم قبل قليل، الشخص الذي يريد أن يعني في قراءته للقرآن يتنبه إلى تفسير القرآن بالقرآن، لو ما يقرأ في اليوم الواحد إلا ورقة أو ورقتين، لكن إنه يتنبه إلى علاقة الألفاظ بعضها ببعض، لأنه كلام الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني ما يمكن لأحد من البشر يكون له مدخل يطعن في القرآن، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني ولا من جهة النظم. أيضا نظم القرآن ما تستطيع أنك تقول لو صارت هالكلمة قبل هالكلمة لكان أحسن، ما تستطيع. وفيه أيضا يعني وجه من وجوه تفسير القرآن. القرآن تجدون إن فيه ظاهرة وهي ظاهرة الحذف والتقدير، بمعنى إنه يكون فيه لفظ محذوف، ولا يستقيم الكلام إلا بذكر محذوف، ما يستقيم الكلام إلا بذكر محذوف. وفيه كتاب في الموضوع هذا وموجود في السوق، بدأ القرآن من أوله إلى وصل إلى سورة النحل ووعد أنه يكمله. هذا النقطة هذه موجودة في علم اللغة وموجودة في علم الأصول، يمكن في سطر واحد في علم الأصول عندما يتكلمون على دلالة الألفاظ يذكرون دلالة الإضمار، يعني يكون في لفظ مضمر مثل حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرم عليكم وطئ أمهاتكم، مثل واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، والعير يعني اسأل أهل العير، كثير في القرآن. فتجدون أن الظاهرة هذه اللي هي ظاهرة الحذف والتقدير، هذه أيضا وجه من وجوه بيان القرآن بالقرآن. المقصود هو أن هذا الطريق وهو بيان القرآن بالقرآن أنه يأتي على وجوه كثيرة، والوجوه التي ذكرتها لكم ما هي إلا مجرد أمثلة، الوجوه التي ذكرتها لكم ما هي إلا مجرد أمثلة، ويحتاج طالب العلم عندما يقرأ القرآن يتنبه إلى علاقة اللفظ المتأخر باللفظ المتقدم. وفي ظاهرة في القرآن تنتبهون لها وهي علامات الوقف. علامات الوقف هذه تجدون أنها وضعت بناء على المعاني، بمعنى أن الجملة إذا كانت دالة على معنى مستقل تجدون أن يكتب عليها لازم، يعني يجب عليك أنك تقف. وإذا كانت الجملة التي بعدها متصلة بها تجدون أنه يكتب لا، يعني لا يجوز لك أن تقف، لأن الجملة المتأخرة متصلة اتصال تام بالجملة المتقدمة. وفي كتاب يعني طلع هذه السنة، كتاب في الحقيقة قديم، لكن إنه في الحقيقة اعتنى في القرآن من أوله إلى آخره في بيان علل الوقوف، اسم الكتاب علل الوقوف، فبدأ القرآن من أوله إلى آخره، فعندما يجيب لك الجملة التي يوقف عليها ويذكر لك علة الوقف، سمها علة الوقف ولا فقه الوقف، وإلا يعني الوجه الذي يؤدي إلى هذا الوقف. والكتاب في ثلاثة، أظن في ثلاثة مجلدات، لكن في الواقع الكتاب هذا ممتاز من ناحية إنه أيضا يساعد طالب العلم على تفسير القرآن بالقرآن. المقصود أن هذا طريق من طرق تفسير القرآن، وهذا الطريق هو أن يفسر القرآن بالقرآن. وذكرت لكم جملة من وجوه تفسير القرآن، وفيه وجه آخر أيضا وهو بيان التأويل. بيان التأويل، ومعنى بيان التأويل أن اللفظ يأتي ويتبادر إلى فهم الإنسان الدلالة الظاهرة، لكن ما تكون الدلالة الظاهرة هي المقصودة، وإنما المقصود هو المعنى المرجوح، فيأتي فيكون هناك دليل في القرآن يدل على أن المعنى المرجوح هو المطلوب. هذه جملة من وجوه بيان القرآن بالقرآن، وكما ذكرت لكم في البداية أنها ليست حاصرة لجميع الوجوه، وإنما هي مجرد أمثلة. وبهذا الطريق نكتفي بهذا الدرس، ونسأل الله للجميع لنا ولكم التوفيق. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة بإمكانكم أنكم تسألون عنها. أما موضوع الدرس القادم فيكون بيان القرآن بالسنة، الذي هو الطريق الثاني، لأن الطريق الأول هو بيان القرآن بالقرآن، والطريق الثاني هو بيان القرآن بالسنة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الدرس القادم. هذه العلامة موجودة يا أخي، يمكنك اطلاعك محدود. علامات الوقف موجودة في جميع المصاحف، سواء طبعت في المملكة وإلا في طبعات ممتازة في ألمانيا وطبعات ممتازة في تركيا. فالقرآن الله قيض له من يخدمه في جميع على وجه الأرض. وهذه الكلمة، كلمة لا، يعني أنه لا يجوز الوقف على هذه الكلمة، لأن ما بعدها متصل بما قبلها من جهة المعنى. هذا الجواب. نعم، هذا موجود يا أخي. يا أخي اقرأ المقدمة والتكملة التي يعني جاءت في النهاية، هذه أكملت يعني مجموعة من كلامه هو من كتب أخرى، ويندر أن يضاف إليه كلام من غيره. قد يكون أضيف شيء قليل، لأن عطية رحمه الله هو الذي تولى التكميل. نعم. الله إليكم فضيلة الشيخ، ما قول فضيلتكم في الربط بين تفسير القرآن الكريم ومكتشفات العلم الحديث؟ يا أخي هذا يسمى لأن أنا أتكلم لكم عن الموضوعات المدخل، لأن هذا نوع من أنواع التفسير، هذا طريق من الطرق، يعني من الطرق التي لا بد أن يفهمها، وهي أنواع التفسير. هذا نوع من أنواع التفسير يسمونه التفسير العلمي، وبعضهم يسميه الإعجاز العلمي. نعم، في هذا نصراني جاء إلى عالم فقال: أنتم يعني يقول النصراني يقول للمسلم للعالم المسلم يقول أنتم تدعون أن كتابكم كامل أنه يعني لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأريد أنك تبين لي من القرآن كم ينتج الفدان من الأرض طنا من القطن في السنة. قال لي جلس جلس طلب شاهي شربوني الشاهي مر فلاح قطن وقال له العالم المصري جلس جلس صاروا يشربون الشاهي العالم المصري صار يسأل فلاح القطن فلاح القطن هذا خبير يعرف أنواع التربة ويعرف أنواع القطن وقام يشرح له يجي ساعة إلا النصراني يعرف اللغة العربية الفلاح المصري ما يدري وش القصة لما انتهى الفلاح مشى قال له أتدري أين موضع هذا من القرآن قال لا قال قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا من أهل الذكر في القطن. فحنا مشكلتنا إن حنا قد لا نكون في وضع صالح لفهم القرآن على وجه سليم. وش السبب؟ السبب كثرة المعاصي، لأن العلم نور، وبما أنه نور يحتاج إلى قلب مضيء، فيلتقي نور العلم مع نور الإيمان. لكن عندما يكون القلب مظلم من كثرة المعاصي ما يكون. ولهذا الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا بين الحق والباطل. احنا مشكلتنا من عندنا احنا ما نعم. أحسن الله إليكم. إن أذنتم لنا يا شيخ هنا سؤال خارج موضوع التفسير. خارج موضوع التفسير أصبر، لكن لا يكون فيه سوء أدب. لا ما في شيخ إن شاء الله. يعني هذا السائل من فرنسا، ما هن في حاجة إلى الخروج عن حدود الأدب. عطنا السؤال نشوف. أحسن الله. هل يشرع عند الإحرام صلاة ركعتين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تحين حينما أراد أن يعقد الإحرام أن يجعلها بعد فريضة. وهذا سؤال مثل الإنسان اللي يقول وش حكم مخالفة السنة؟ أنا أبخالف السنة لكن وش الحكم؟ الإنسان يا أخي يتلمس جميع ما يرضي الله، ما يتلمس مثلا التخفيف على نفسه، لكن قد يكون مثلا هذا التخفيف فيه زهد في الخير. نعم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ننتقل إلى الطائف عند الأخواننا. جزاكم الله خير يا شيخ. ما جاوز لكم الجواب اتركهم بس. نعم ايه عطنا بس لا يصير الأسئلة تصير مضبوطة. ايه لأن فيه أسئلة يعني بقول للأخوان واحد مسكني في الحرم وقال لي وش رأيك في الشيخ ابن باز؟ هذا سؤال يسأله طالب علم يعني بعد وفاته الله يرحمه. الثاني عمره 12 سنة أوقفني في الحرم قال وش رأيك في الشيخ ابن جبرين؟ هل هذا سؤال يسأل طالب علم؟ والثالث يقول وش رأيك بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ والرابع قال لي وش رأيك في العز بن عبد السلام؟ كل هذا في الحرم. ما في حاجة إلى أن يعني الأشخاص اللي سألوا هالأسئلة وش قدموا للإسلام؟ يمكن إن الواحد منهم ما يعرف يصلي ولا يعرف يتوضأ، لكن فيه ناس قلوبهم مريضة. فأنا ما أريد أن يكون هناك أسئلة خارجة عن حدود الأدب، ما يكون يعني في أسئلة ما لها حاجة أبدا أصلا، وفي أسئلة تتعلق بأمور أخرى ما حنا بذاكرينها لكم. ها كمل. أحسن الله إليكم على الشيخ. هذا سائل يقول لماذا تنصح طالب العلم المبتدئ في كتاب التفسير؟ والله هو أقرب ما يكون لطالب العلم في كتاب اسمه المحرر الوجيز ل ايش اسمه هذا لابن عطية، هذا من أخصر التفاسير ومحرر يعني ممتاز مرة. نعم. وفي كتاب أيضا في أحكام القرآن طيب جدا، وهو أحكام القرآن لابن العربي. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما رأي سماحتكم في من يريد أن ينتقل بين علوم الشريعة كالفقه والتفسير والعقيدة دون ترتيب؟ الشخص أولا يجب عليه أنه يتعلم فرض العين، لأن فيه علم فرض عين وفيه علم فرض كفاية، فأنت تعلم فرض العين، إذا انتهيت من فرض العين تعلم فرض الكفاية. لكن أنتم تعلمون أن العلوم الشرعية بعضها مرتبط ببعض، ففيه علوم تعتبر وسائل وفيه علوم تعتبر مقاصد. فعندنا مثلا علم اللغة، علم القراءات، علم رسم القرآن، علم مصطلح الحديث، علم أصول الفقه، علوم القرآن، هذه كلها تجدون أنها وسائل من أجل فهم القرآن والسنة. وإذا نظرنا إلى علم العقيدة ونظرنا إلى علم الفقه وجدنا أنهما مستنبطان من القرآن والسنة، لكن مستنبطان من القرآن والسنة عن طريق هذه الوسائل. فلا بد لطالب العلم أن يتعلم الوسائل وبعد ذلك يستخدمها لفهم القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا هل كثرة المباحات تؤثر في طلب العلم وفهمه؟ كأيش؟ كثرة المباحات، استخدام الشخص للمباحات بكثرة، هل تؤثر في طلب العلم وفهمه؟ المباحات تختلف، فيه مباحات من جهة الزمان ومباحات من جهة المكان ومباحات من جهة الأقوال ومباحات من جهة الأفعال ومباحات من جهة المال. فلا أدري السائل هذا هو فاهم للسؤال أم لا، لكن فيه نظرية في الشريعة وهي أنها شريعة وسط، ومعنى أنها شريعة وسط أن ما فيها إفراط ولا فيها تفريط، لا من جهة كميتها ولا من جهة كيفيتها ولا من جهة الزمان ولا من جهة المكان. إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها عزائم، هذا هو الأصل فيها، وبجانب هذه العزائم رخص، عندما يشق على الإنسان ارتكاب العزيمة ينتقل إلى الرخصة. مثل الإنسان إذا كان مريض ولا كان مسافر أو إلى آخره. عندما ننظر إلى الشريعة من جهة الصلاة تجدون أن الصلاة من جهة كميتها 5 فروض في اليوم، وكل فرض معدودة، ومن جهة كيفيتها من ناحية الوقوف ومقداره، ومن جهة الركوع ومقداره، ومن جهة الرفع من الركوع، ومن جهة الجلسة بين السجدين، ومن جهة السجدة، كلها تجدون أنها محدودة ومعقولة. يعني الله ما شرع لك أنك تقف 5 ساعات 6 ساعات بتصلي، لا، تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن تركع. الواجب عليك أن تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. السجود واجب عليك أن تقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. فتجدون أن الشريعة أن الصلاة يعني من جهة كميتها ومن جهة كيفيتها ومن جهة زمانها، عندك وقت الظهر موسع، وقت العصر موسع، وقت المغرب، وقت العشاء، وقت الفجر، ومن جهة المكان، أيما رجل أدركته جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وهذا بخلاف الأمم الماضية، لا يمكن أن الشخص يصلي إلا في مسجده، لكن هذه الأمة لا، أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فإذا نظرنا إلى الصلاة من جهة أصلها وكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها، وجدنا أنها جاءت على طريق العدل، يعني لا فيها إفراط ولا فيها تفريط. وهكذا الصيام في 6 سنة، الله ما شرع لك أنك تصوم السنة كلها، شرع لك شهر واحد فقط. الزكاة شرع لك أنك في 100 ريالين ونصف. الحج شرع لك في العمر مرة واحدة، العمرة شرع لك في العمر مرة واحدة. فهذه الشريعة شريعة وسط. على هذا الأساس لما جاء 3 للرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يقول والله أنا ما أكل اللحم، والثاني قال أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال إنه يقوم الليل، والرابع قال لا يتزوج النساء. الرسول قال أنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا فيه إفراط في العبادة، فيه إفراط في العبادة، يعني يصوم ما يفطر أبد، وهذا ما ينام الليل أبد، هذا فيه إفراط في العبادة. لكن الطرف الثاني المسيء في صلاته، التفريط الذي أساء في صلاته، وجاء يسلم على الرسول قال صلي فإنك لم تصلي، ثم قال راح وصلى ورجع على صلاته الأولى والثانية والثالثة، في الرابع قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. تعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. أنا غرضي أن هذه الشريعة تجدون أنها شريعة وسط. إن نتوصل إلى السؤال، الإغراق في المباحات هذا من باب الإفراط. في قصة وقعت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، ذكروا له أن شخصا غني إذا جاء وقت الغداء أو العشاء يمد ثماط عليه جميع أنواع المأكولات، ويأكلون منه قليل ويقومون، وهذا في وقت خلافة عمر، استدعاه في مجلس الخلافة وأمر اللي هو عمر بن عبد العزيز، أمر الطباخ أنه يطبخ بصل وعدس، ويطبخ أيضا بر يكون محموس ويطحن ويعمل على دهن وعسل. الرجل هذا يبي يروح بمد السماط، يبي يروح لمه، وكل ما بغى يقوم قال اجلس انا لي بك شغل. لما انتهى عمر من مجلس الخلافة قال للطباخ عطنا العشاء ولهم الغداء ولهم علمه يجيب البصل والعدس بس. جابه الى هذا جوعان، صار يأكل من غير فكر، حتى أخذ حده من البصل ومن العدس. قال للطباخ يقول عمر رضي الله عنه، قال جب لنا إن كان عندك شيء. جاب هذا عسل وسمن يعني تريد، قال له كل. قال يا أمير المؤمنين كفاني ما أكل. قال ما تتق الله، يكفيك بصل وعدس وتمد سماطا في الغداء وسماطا في العشاء كذا وكذا وكذا. يقولون فما مده حتى مات. فهذا من المباح، لكن إنه إفراط في الإباحة. فعندما يكون فيه إفراط في الإباحة يكون فيه تضييع الجانب الآخر. فكون إن الإنسان يسلك مسلك وسط في عباداته، ويسلك مسلك وسط في دنياه، ويسلك مسلك وسط في الجمع بين دينه ودنياه، لا شك أن هذا هو مقتضى الشريعة. لكن لو إنه أفرط في جهة سيفرط في جهة أخرى، يبي يضيعها، لكن يسلك المسلك هذا نعم. وفي كتاب للسائل، إنسان وده يشتريه، في كتاب يمكن يجيله 900 صفحة، هذا في الإباحة. وأحسن من تكلم عليها شو اسمه هذا الشاطبي في كتاب الموافقات، اللي يريد أنه يتوسع في الموضوع. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل أفسر بعض الآيات مما أعرف ثم أرجع إلى التفسير لكي يؤكد المعلومة عندي وإن كان في تفسير؟ لا، هذا تلاعب. بتفسر القرآن على مزاجك؟ لا، اقرأ تفسير الرسول، تفسير الصحابة، تفسير التابعين، اقرأ قبل أن تتكلم. لكن تتلاعب في تفسير القرآن، هم أنت تروح تتأكد هو كلامك صحيح ولا ما هو صحيح؟ لا، اعكس، اقرأ أولا وبعد ذلك تصور ما قرأت. نعم. مثل واحد يفسر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يقول هي سترة وبنطلون لك وأنت سترة وبنطلون لها، هذا تفسير؟ ما يصلح الكلام هذا. نعم. الله عليكم. يقول لي قريب يصلي ولكن بعض الأحيان ينام عن فرضين أو ثلاثة متتالية، وإذا قام قضى هذه الصلاة، هل هذا يصل إلى الكفر؟ وهل يحق لزوجته طلب الطلاق؟ إذا كان ينام متعمد فلا يجوز لها البقاء عنده، لأن هذا متعمد تأخير الصلاة عن وقتها. نعم. في بعض الناس سبحان الله يحب روحه حب يجعله يستهين بالشرع، مثل هالحين بعض الموظفين يوقت الساعة على وقت الدوام الساعة 7، ما يقوم إلا الساعة 7 هم يقوم ويروح للمكتب، وبعضهم إلى جمع العمل الظهر يوقتها على صلاة بعد صلاة العشاء علشان يروح للجماعة حقينه اللي ويسهر هو وياهم يعني سبحان الله بعض الناس ما يعرف يربي نفسه، يعني ما يخطط، ما يضع لنفسه خطوط تربية في حياته يمشي عليها، لا تجد انه عشوائي. نعم احسن الله اليكم. يقول سمعنا عن صلاة التسابيح، هل لها اصل؟ والله ما انا ما اعرف، ما عندي عنها معلومة. نعم هذا لعله اخر سؤال. يقول صليت خلف امام قرأ اياك نعبد بفتح الدال، هل الصلاة صحيحة؟ اياك نعبد نعبد لا هذا وشلون نعبد لا يعني ب... لا اذا لا ما يجوز هذا، ما يجوز ان يكون امام، لان القاعده العامه في القراءه اذا كان اللحي يحيل المعنى فلا يصح ان يكون اماما. نعم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد. انا ما ودي اكثر.